الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 24 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساط. يقول رحمه الله: موقف متأخر الباطنية من تفسير القرآن الكريم. عنوان: تمهيد في بيان انتشار الباطنية في البلاد الآن وتعدد ألقابهم. قلنا إن الباطنية يعرفون بأسماء عدة، وقلنا إنه لا تزال منهم بقية إلى يومنا هذا في كثير من بلدان المسلمين. والآن أزيدك على ما تقدم أن الباطنية يوجدون بالهند، ويعرفون بالبهرة أو الإسماعيلية، وزعيمهم أغا خان الزعيم الإسماعيلي المعروف، ويوجدون في بلاد الأكراد ويعرفون بالعلوية حيث يقولون علي هو الله، ويوجدون في تركيا ويعرفون بالبكداشية، وفي مصر جماعة من البكداشية من أصل ألباني يقيمون في الجبل المعروف بالمغاوري، ويوجدون في بلاد العجم ويعرفون بالبابية، ويوجدون في فلسطين ويعرفون بالبهائية، ومنهم جماعات في بلاد متفرقة، وتوجد بالهند فرقة أخرى من الباطنية هي القاديانية، وهي أحدث فرقهم عهدا وأقربهم ظهورا. هذه الفرق التي تنتشر بين المسلمين إلى اليوم لا بد أن يكون لكل منها رأي في التأويل الباطني للقرآن الكريم يتفق مع مبدئها ومشربها، ولا بد أن يكون لعلمائها تأويلات قرآنية يميلون بها نحو مذاهبهم وعقائدهم، غير أننا لم نقف على شيء من ذلك اللهم إلا شيئا يسيرا للبابية والبهائية. لهذا قصرنا كلامنا على هذه الطائفة وموقفها من كتاب الله تعالى، لأن ما وصلنا عنها وإن قل فهو يعطينا فكرة ولو إلى حد ما عن موقفها من تفسير القرآن الكريم، واعتمادنا في كل ما نكتب على بعض الكتب التي وصلتنا عنهم، وعلى ما نشر في المجلات العلمية من البحوث التي تدور حولهم، فنقول وبالله التوفيق. عنوان: البابية والبهائية. كلمة إجمالية عن نشأة البابية والبهائية. البابية نسبة إلى الباب، وهو لقب ميرزا علي محمد الذي ابتدع هذه النحلة، وإليه تنسب هذه الطائفة باعتباره المؤسس الأول لها. والبهائية نسبة إلى بهاء الله، وهو لقب ميرزا حسين علي الزعيم الثاني للبابية، وإليه تنسب هذه الطائفة باعتباره المؤسس الثاني لها. وأصل نشأة هذه الطائفة أن ميرزا علي محمد الملقب بالباب، والمولود في سنة 35 و200 و1000 للهجرة، توفي عنه والده ميرزا محمد رضا قبل فطامه، فربي في حجر خاله ميرزا سيد علي، ونشأ معه في مدينة شيراز بجنوب إيران، واشتغل معه بالتجارة، ولما بلغ سنه 25 ادعى أنه الباب، والباب عند الشيعة معناه نائب المهدي المنتظر، وكان ادعاؤه هذا في سنة 60 و200 و1000 للهجرة، وما لبث أن وصلت هذه الدعوة إلى طائفة من الجاهلين فصدقوا بها وتتابعوا عليها، وكان عدد من صدقه في أول الأمر 18 رجلا، فسماهم بكلمة حي لأن عدد حرفيها بحساب الجمل 18. ثم أمر أتباعه هؤلاء بالانتشار في إيران وبلاد العراق يبشرون به وبدعوته، وأوصاهم بكتمان اسمه حتى يظهر هو بنفسه، ولما حج وفرغ من أعمال الحج أعلن دعوته في المجتمع الكبير فاشتهر اسمه وذاعت دعوته، فثارت عليه طوائف المسلمين وقاموا في سبيل دعوته يحاربونها بكل الوسائل. وقد عقد بعض الولاة بين العلماء وبين الباب مناظرات أظهرت ما في دعوته من غواية وضلال، فكفره بعض العلماء ورماه بعض آخر منهم بالجنون، فاعتقله الوالي في سجن شيراز، ثم في سجن أصفهان، ثم في طهران، ثم في أذربيجان، وفي عهد السلطان ناصر الدين شاه اشتدت الخصومة بين البابيين ومخالفيهم، وقامت بينهم حرب طاحنة كان من نتائجها أن أمر الصدر الأعظم بقتل الباب، فعلق في ميدان مدينة تبريز، وقتل رميا بالرصاص، وذلك في سنة 1265 للهجرة. وبعد قتله اختلف أتباعه على أنفسهم في شأن من ينوب عنه، وظهرت من بعض أتباعه دعاوى مختلفة من قبيل النبوة والوصاية والولاية وأمثالها، وظلوا على هذا الأمر إلى أن حاول بعضهم اغتيال ناصر الدين شاه سنة 1268 للهجرة انتقاما لزعيمهم الباب. ولما خاب سعيهم وفشلوا في هذه المؤامرة، أخذت الحكومة تضطهد زعماء البابيين وتسوقهم إلى التحقيق، فقتل من قتل ونفي من نفي. وكان من بين زعمائهم في هذا الوقت، وقت الاضطهاد، ميرزا حسين علي الملقب فيما بعد بهاء الله. عنوان بهاء الله: ولد بهاء الله سنة 33 و200 و1000 الهجرة، وكان ابنه ميرزا عباس من كبار وزراء الدولة في وقته. فلما قام الباب واشتهر أمره صدقه بهاء الله، فاشتد به أزر البابيين وكثرت جماعتهم. ولما حدثت حادثة سنة 68 و200 و1000 الهجرة، وهي محاولة اغتيال ناصر الدين شاه، قبض على بهاء الله وسجن نحو 4 أشهر، ثم أفرج عنه وأبعد إلى العراق. فدخل في بغداد سنة 69 و200 و1000 الهجرة، ومكث بها 12 عاما يدعو الناس إلى نفسه، ويزعم أنه الموعود به الذي أخبر عنه الباب، وكان يشير إليه بلفظ من يظهره الله. وهناك تجمع حوله بعض أتباعه الذين لحقوا به من البابيين، وتسموا حينئذ بالبهائيين. ووقعت بينهم وبين شيعة العراق فتنة كادت تفضي إلى قيام حرب أهلية بين الفريقين، فقررت الحكومة العثمانية في ذلك الوقت إرسال بهاء الله إلى الآستانة، فأرسل إليها ومكث بها نحو من 4 أشهر، ثم نفي إلى أدرنة ومكث بها نحو من 5 سنوات، ثم نفي منها إلى عكا من بلاد الشام سنة 85 و200 و1000 الهجرة، وبقي بها إلى أن مات سنة 939 الهجرة. فتولى رئاسة الطائفة ابنه عباس المولود سنة 44 و800 للميلاد، والمتوفى سنة 1921 ميلادية، والملقب بعبد بهاء، فأخذ يدعو إلى هذا المذهب ويتصرف فيه كيف يشاء. فلم يرض هذا الصنيع أتباع البهاء، فانشقوا عليه، والتفت فريق منهم حول أخيه الميرزا علي، وألفوا كتبا في الطعن على عبد البهاء يتهمونه فيها بالمروق من دين البهاء. عنوان: الصلة بين عقائد البابية وعقائد الباطنية القدامى. بالرغم من أن هذه الفرقة لم تظهر إلا قريبا، فإنا نجدها ليست بالفرقة المحدثة في عقائدها وتعاليمها، بل هي في الحقيقة ونفس الأمر وليدة من ولائد الباطنية، تغذت من ديانات قديمة وآراء فلسفية ونزعات سياسية، ثم درجت تحذو حذو الباطنية الأول، وتترسم خطاهم في كل شيء، وتهذي في كتاب الله، فتأولته بمثل ما تأولوه، لتصرف عنه قلوبا تعلقت به ونفوسا اطمأنت إليه. والذي يقرأ تاريخ الباطنية الأول ويطلع على ما في كتبهم من خرافات وأباطيل، ثم يقرأ تاريخ البابية والبهائية ويطلع على ما في كتبهم من خرافات وأباطيل، لا يسعه إلا أن يحكم بأن روح الباطنية حلت في جسم ميرزا علي وميرزا حسين علي، فخرجت للناس أخيرا باسم البابية والبهائية. تقوم دعوة قدماء الباطنية على إبطال الشريعة الإسلامية، وينفذون إلى عقول العامة بإظهارهم الحب والتشيع، بل والانتساب إلى آل البيت، ثم يصلون إلى أهوائهم ومآربهم بصرف القرآن إلى معان باطنية لا يقبلها العقل، ولا تمت إلى الدين بسبب. وعلى هذا الأساس قامت دعوة البابية والبهائية، وبمثل هذه الوسيلة وصلوا إلى أغراضهم وأهوائهم، وإليك ما يوضح ذلك. أولا، في الباطنية من يدعي النبوة لنفسه أو يدعيها لغيره. وميرزا علي الملقب بالباب يدعي أنه رسول للناس من قبل الله تعالى، وله كتاب اسمه البيان، ادعى أنه منزل عليه من عند الله تعالى، وقد جاء في رسالة بعث بها الباب إلى العلامة الألوسي صاحب التفسير المعروف، يدعوه فيها إلى الإيمان به، إنني أنا عبد الله قد بعثني بالهدى من عنده، وسمى في هذه الرسالة مذهبه دين الله، فقال: ومن لم يدخل في دين الله مثله كمثل الذين لم يدخلوا في الإسلام. ولا نعلم ماذا أجاب به الألوسي على هذه الرسالة، وإن كنا نعلم رأيه في هذه الطائفة عندما تعرض لتفسير قوله تعالى في الآية 40 من سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وذلك حيث يقول. وقد ظهر في هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية، لهم في هذا الباب فصول يحكم بكفر معتقدها كل من انتظم في سلك ذوي العقول، وقد كاد يتمكن عرقهم من العراق لولا همة واليه النجيب الذي وقع على همته وديانته الاتفاق، حيث خذلهم نصره الله وشتت شملهم وغضب عليهم رضي الله تعالى عنه وأفسد عملهم، فجزاه الله تعالى عن الإسلام غيرا، ودفع عنه في الدارين ضيما وضيرا. وكذلك ادعى زعيمهم الثاني الملقب ببهاء الله أنه رسول من عند الله جاء لتأسيس الإسلام على الأرض، وبين أيدينا كتاب بهاء الله ويطلق عليه اسم الكتاب، قرأنا فيه فوجدناه يقول: لعمر الله إن البهاء ما نطق عن الهوى قد أنطقه الذي أنطق الأشياء بذكره وثنائه، لا إله إلا هو الفرد الواحد المقتدر المختار، لعمري ما أظهرت نفسي بل الله أظهرني كيف أراد، إني كنت كأحد من العباد وراقدا على المهاد، مرت علي نسائم السبحان وعلمني علم ما كان، ليس هذا من عندي بل من لدن عزيز عليم، وأمرني بالنداء بين الأرض والسماء، بذلك ورد علي ما ذرفت به دموع العارفين، ما قرأت عند الناس من العلم، وما دخلت المدارس، فاسأل المدينة التي كنت فيها لتوقن بأني لست من الكاذبين. قل: قد أتى المختار في ظل الأنوار ليحيي الأكوان من نفحات اسمه الرحمن، ويتحد العالم ويجتمع على هذه المائدة التي نزلت من السماء، ويرى الباب أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية، فابتدع لأتباعه أحكاما خالف بها ما جاءت به الشريعة الإسلامية، فجعل الصوم 19 يوما من شروق الشمس إلى غروبها، وعين لهذه الأيام وقت الاعتدال الربيعي، بحيث يكون عيد الفطر عندهم يوم النيروز على الدوام، وفي كتاب البيان: أيام معدودات وقد جعلنا النيروز عيدا لكم بعد إكمالها. كذلك يرى بهاء الله أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية، ويقدر ذلك في كتابه فيقول: لو كان القديم هو المختار عندكم لما تركتم ما شرع في الإنجيل، بينوا يا قوم، لعمري ليس لكم اليوم من محيص، إن كان هذا جرمي فقد سبقني في ذلك محمد رسول الله، ومن قبله الروح، ومن قبله الكلم، وإن كان ذنبي إعلاء كلمة الله وإظهار أمره فأنا أول المذنبين، لا أبدل هذا الدين بملكوت السماوات والأرضين. فقرر البهاء أن الدين قسمان: عملي وروحاني، فالقسم الروحاني وهو مظاهر الألوهية والنبوة غير قابل للتبديل، والقسم العلمي وهو المتعلق بالصور والأشكال الخارجية قابل للتغيير. وعلى هذا المبدأ جعل لأتباعه الصلاة 9 ركعات في اليوم والليلة، وجعل قبلتهم في الصلاة أين يكون هو، وفي هذا يقول: إذا أردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطري الأقدس، وسوى بين الرجل والمرأة في الحقوق الشرعية والسياسية، وقرر عقوبات مالية للزنا والسرقة وغيرهما، ومنع التسري وحرم الزواج بأكثر من واحدة وقيد لهم الطلاق وصعبه. وحجته في هذا كله أن جميع الأديان أضحت لا تصلح لإصلاح العالم، فلا بد من دين جديد يوافق هذا العصر، عصر التقدم المادي العظيم. وهذا الدين الذي جاء به هو الذي يصلح في نظره لمسايرة هذا العصر دون غيره. ثانيا، منع الحسن بن الصباح وغيره من زعماء الباطنية العوام من دراسة العلوم والخواص من النظر في الكتب المتقدمة، وفعل الباب مثل ذلك، فحرم في كتابه البيان التعليم وقراءة كتب غير كتبه، فكان من وراء ذلك أن حرق أتباعه القرآن الكريم وما في أيديهم من كتب العلم. ولكن بهاء الله أدرك أن هذا التحجير قد يصرف بعض الناس عن دعوته، فنسخ ذلك التحجير، وذلك حيث يقول في كتابه المسمى بالأقدس: قد عفى الله عنكم ما نزل في البيان من محو الكتب، وآذنا بكم أن تقرؤوا من العلوم ما ينفعكم. ثالثا، من الباطنية من يدعي حلول الإله في بعض الأشخاص كالقرامطة الذين يدعون حلول الإله في إمامهم محمد بن إسماعيل، ونجد مثل هذه الدعوة متجلية في بعض مقالات البابية. فهذا بهاء الله يقول في الكتاب: لنا مع الله حالات نحن فيها هو، وهو نحن، ونحن نحن. وهذا عباس الملقب بعبد البهاء يقول: وقد أخبرنا بهاء الله بأن مجيء رب الجنود والأب الأزلي ومخلص العالم الذي لا بد منه في آخر الزمان كما أنذر جميع الأنبياء عبارة عن تجليه في الهيكل البشري كما تجلى في هيكل عيسى الناصري، إلا أن تجليه في هذه المرأة أتم وأكمل وأبهى. فعيسى وغيره من الأنبياء هيئوا الأفئدة والقلوب لاستعداد هذا التجلي الأعظم، يريد بهذا أن الله قد تجلى فيه بأعظم من تجليه في أجسام الأنبياء على ما يزعم. وهذا أبو الفضل الإيراني أحد دعاتهم يقول: فكل ما توصف به ذات الله ويضاف ويسند إلى الله من العزة والعظمة والقدرة والعلم والحكمة والإرادة والمشيئة وغيرها من الأوصاف، إنما يرجع بالحقيقة إلى مظاهر أمره ومطالع نوره ومهابط وحيه ومواقع ظهوره. ومثل هذا كثير في كلام زعمائهم ودعاتهم. رابعا، يدعي الباطنية رجوع الإمام المعصوم بعد استتاره، ويحصرون مدارك الحق في أقواله، والبهائية يقولون هذا القول ويثبتونه في كتبهم. يقول بهاء الله في الكتاب: يسند القائم ظهره إلى الحرم ويمد يده المباركة فترى بيضاء من غير سوء، ويقول: هذه يد الله ويمين الله وعين الله، وبأمر الله أنا الذي لا يقع عليه اسم ولا صفة، ظاهري إمامة وباطني غيب لا يدرك. وقد عرفت أن البابية والبهائية يعبرون عن الإمام المعصوم بمن سيظهره الله، ويزعمون أنه هو الذي يعرف تأويل ما جاءت به الرسل عليهم السلام. خامسا، من مبادئ قدماء الباطنية التفرس، وعلى هذا المبدأ منعوا التكلم بآرائهم في بيت فيه سراج، أي فقيه أو متعلم، والبهائية يسيرون على هذا المبدأ، وإليك ما يثبت ذلك. أرسل إلى أبي الفضائل الإيراني بعض إخوانه كتابا يرجوه فيه أن يرد على مقال كتبه جرجس صال الإنجليزي بإمضاء هاشم الشامي، والمقال يتضمن الاعتراضات على فصاحة القرآن الكريم. فاعتذر أبو الفضائل عن ذلك في رسالة أرسل بها إلى صاحبه يقول فيها: إن هناء إن هناك موانع جمة، أعظمها وأشدها مانع كبير لا يستسهل العاقل تذليل صعوباته، ولا يتسنم النبيه متن صهواته، حيث أن قلوب الذين اكتنفوا من الإسلام باسمه ومن القرآن برسمه تغذت في مدة مديدة وأزمنة غير وجيزة بقشور المطالب وألفت سفاسف المسائل حتى بعدت عن لباب الكتاب وجهلت حقيقة معاني الخطاب. فلو كشفنا عن حقائق الإشارات وأظهرنا المعاني المقصودة من ظواهر العبارات، فطلعت صور الحقائق المقصورة في قصر الآيات، وتهللت وجوه المعاني المستورة في خدور الاستعارات، لندفع تلك الردود والاعتراضات، ونظهر بطلان تلك الإيرادات والانتقادات. تثور أولا أحقاد جهلائنا، ويرتفع نعيب سفهائنا، وينادون بالويل والثبور، ويثيرون الأحقاد الكامنة في الصدور. ثم يقول لصاحبه في آخر الرسالة: لتعلم حق العلم أني ما نسيت، ولم أكره صفة من صفاتك، ولا خلة من خلالك، ولكن والحق يقال إنك نسيت وصية روح الله الواردة في سفر متى: لا تلقوا جواهركم تحت أرجل الخنازير، حيث تجاهر بجواهر الأسرار ومعالي المعاني عند من لا يستحق أن تخاطبه وتلاطفه وتجالسه وتؤانسه، فكيف أن يكون مستودع الحكمة الإلهية والأسرار الربانية؟ فتمسك بالحكمة وكن على جانب عظيم من الفطنة. ويقول في رسالة أرسلها إلى الشيخ فرح الله زكي الكردي أحد أتباعهم في مصر: واعلم يا حبيبي أنه سيدخل عليكم كثيرون ويتظاهرون بنوايا المتفحص الباحث، ويظهرون السلم والوفاق، وهم أهل النفاق وأصل الشقاق، ومقصودهم معرفة أهل الإيمان واضطهاد أصحاب الإيقان، كما تصرح وتنادي آي الفرقان، منها قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيها الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الحديد الآية 13 إلى 15 إلى آخر الآيات. فتحكم الآية المباركة أنه لا بد من دخول أهل النفاق على أصحاب الوفاق للاستطلاع والاستراق، فلا يغرنك تحببهم وترفقهم، ولا يخدعنك ملاينتهم وتملقهم، فإن التهور والتعجل يوجب الندم والافتضاح، والتروي يكفل النجاح والفلاح. ومن الحكم المأثورة: العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. من كل ما يتقدم يظهر لنا بوضوح أن البابية والبهائية ليسوا أصحاب نحلة جديدة في تعاليمها ومعتقداتها، وإنما هم قوم من أهل الباطن يريدون الكيد للإسلام باسم الإصلاح الديني. وسيظهر لك من تأويلاتهم للقرآن علاوة على ما سبق أنهم ينهجون نهج الباطنية الأول، ويترسمون خطاهم في تحريفهم لكتاب الله والعبث بآياته. عنوان: موقف البابية والبهائية من تفسير القرآن الكريم. لم تحل عقائد البابية والبهائية بينهم وبين الاعتراف بالقرآن الكريم، ولم يمنعهم موقفهم الشاذ من الرجوع إليه ليأخذوا منه الشواهد على دعاواهم الباطلة ومذاهبهم الفاسدة، تمويها على العامة وتغريرا بعقول الأغمار الجهلة. عنوان: أبو الفضائل الإيراني يعيب تفاسير أهل السنة، ولم يكن في وجوههم قطرة من الحياء تمنعهم من التنديد بتفاسير علماء أهل السنة وتحقيرها، فهذا داعيتهم أبو الفضائل الإيراني. نجده في رسالة أرسلها لصديق له يعيب على تفاسير أهل السنة فيقول: ولقد يدهش الإنسان ويتحير يا حبيبي من تعاليمهم الباطلة وتفاسيرهم المضحكة، فإن أحباءنا الأمريكيين الذين تشرفوا بالوفود على الأرض المقدسة في هذه الأيام الأخيرة قابلناهم في بيروت، وسافرنا معهم إلى الأرض الفيحاء مدينة حيفا، أخبرونا بما يتحير منه الأريب ويدهش منه اللبيب، كيف تقدمت كلمة الله في تلك الأقطار البعيدة الشاسعة مع هذه التفاسير الباطلة الضائعة من النفوس الجاهلة الخادعة؟ أليس ذلك من عظيم قدرة الله وشديد قوته وسطوع آياته وظهور بيناته؟ يعيب أبو الفضائل تفسير أهل السنة لأنه يرى في زعمه أنه وأهل نحلته خير من يفهم القرآن ويعلم ما فيه من أسرار ورموز، ويرى أنه ومن شاكله هم الراسخون في العلم الذين يقفون على عجائب القرآن التي لا يدل عليها إلا باطنه. أما ما يعنى به مفسر أهل السنة من الظواهر فليس في زعمه من المعاني التي يرمي إليها القرآن، وفي هذا يقول ما نصه: لو كان معاني آيات القرآن ما هو ظاهر يعرفه كل من يعرف اللغة العربية ويتلذذ منه كل من له الإلمام بالعلوم الأدبية، كيف يتم هذا القول؟ يريد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن إنه لا تنقضي عجائبه، وكيف يصدق قول الله في الآية السابعة من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ عنوان: إنتاج البابية والبهائية في التفسير ومثل من تأويلاتهم الفاسدة. ولكن هل وصل إلى أيدينا شيء من كتب هذه الطائفة في تفسير القرآن؟ لم نسمع ولم نقرأ أنهم ألفوا تفسيرا متناولا للقرآن آية آية، وإنما قرأنا أن رئيسهم الأول فسر سورة البقرة وسورة الكوثر، ولكن لم يصل إلى أيدينا شيء من ذلك، وكل ما وصل إلينا هو نبذ من تفسيره وتفسير بعض أشياعه ودعاته قرأناها في كتبهم أنفسهم وفي الكتب والمقالات التي كتبت عنهم. وهذه النبذ مع قلتها تصور لنا مقدار تهجمهم على تحريف القرآن الكريم والميل بنصوصه إلى ما يرضي أهواءهم ويشبع أطماعهم. وإليك بعض التأويلات لتقف بنفسك على مقدار هذيان القوم وتلاعبهم بالقرآن وبالعقول. من تأويلات الباب: فسر الباب سورة يوسف فمشى فيها على طريقة التأويل الذي لا يقره الشرع ولا يقبله العقل ولا يمكنه أن يفهمه إلا من يفهم لغة المبرسمين كما قيل. وإليك بعض ما قاله الباب في تفسيره لسورة يوسف لتقف على مقدار هذيانه وتلاعبه بالنصوص القرآنية. عند قوله تعالى في الآية الرابعة: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يقول ما نصه: وقد قصد الرحمن من ذكر يوسف نفس الرسول وثمرة البتول حسين بن علي بن أبي طالب مشهودا. إذا قال حسين لأبيه يوما: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم بالإحاطة على الحق لله القديم سجادا، وإن الله قد أراد بالشمس فاطمة وبالقمر محمدا وبالنجوم أئمة الحق في أم الكتاب معروفا، فهم الذين يبكون على يوسف بإذن الله سجدا وقياما. وفي قوله تعالى في الآية الخامسة: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يقول ما نصه: إذ قال علي: يا بني لا تخبر مما أراك الله من أمرك من أمرك إخوتك ترحما على إلفهم وصبرا لله تعالى، وهو الله كان عزيزا حميدا، إن كنت تخبر من أمرك في بعض مما قضى الله فيك فيكيدوا لك كيدا بأن يقتلوا أنفسهم في محبة الله من دون نفسك الحق شهيدا، وإن الله لوجهك بدمك محمرا على الأرض بالحق على الحق صبيغا، وإن الله قد شاء كما شاء أن يراك مخضبا شعرك من دمك، ونفسك على الأرض على غير الحق لدى الحق قتيلا، وجسمك على الأرض عريا، وإن الله شاء كما شاء بأن يرى بناتك وحريمك في أيدي الكافرين أثيرا. وعند قوله تعالى في الآية الثامنة: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، يقول ما نصه إذ قالوا حروف لا إله إلا الله، وأن يوسف أحب إلى أبينا منا بما قد سبق من علم الله، حرفا مستسرا مقنعا على السر، محتجبا في سطر، غايبا في سر السر، مرتفعا عما في الدنيا وأيدي العالمين جميعا. وإنا نحن عصمة فيما أراد الله في شأن يوسف النبي محمد العربي، حول السطر مسطورا، وإن الله قد فضل أبانا بفضل نفسه، وقدر الله سر المستسر من سر أمره بما في أيدي العالمين بالكشف المبين على أهل النار من سر الباء ضلالا إلى آخره. عنوان: من تأويلات بهاء الله. ويروي بهاء الله أن ما ورد في القرآن عن الصراط والزكاة والصيام والحج والكعبة والبلد الحرام وما إلى ذلك كله لا يراد به ظاهره، وإنما يراد به الأئمة. وفي هذا يقول في الكتاب: قال أبو جعفر الطوسي: قلت لأبي عبد الله: أنتم الصراط في كتاب الله، وأنتم الزكاة، وأنتم الحج. قال: يا فلان، نحن الصراط في كتاب الله عز وجل، ونحن الزكاة، ونحن الصيام، ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله، ونحن قبلة الله، ونحن وجه الله. وفي كتاب بهاء الله والعصر الجديد ما يدل على أن البهائيين لا يعترفون بالبعث ولا بالجنة والنار، حيث يفسرون يوم الجزاء ويوم القيامة بمجيء مرزا حسين الملقب ببهاء الله. قال في كتاب بهاء الله والعصر الجديد: وطبقا للتفاسير البهائية يكون مجيء كل مظهر إلهي عبارة عن يوم الجزاء، إلا أن مجيء المظهر الأعظم بهاء الله هو يوم الجزاء الأعظم للدورة الدنيوية التي نعيش فيها. وقال: ليس يوم القيامة أحد الأيام العادية، بل هو يوم يبتدئ بظهور المظهر ويبقى ببقاء الدورة العالمية. ويفسر البهائية الجنة بالحياة الروحانية والنار بالموت الروحاني، فقد جاء في كتاب بهاء الله والعصر الجديد: إن الجنة والنار في الكتب المقدسة حقائق مرموزة، فالجنة ترمز إلى حياة الكمال، والنار ترمز إلى حياة النقص. ولما كانت الحياة الروحيات في نظر البهاء هي الإيمان به، والموت الروحي هو تكذيب دعوته، فإنا نراه يقرر ذلك فيقول: منهم من قال: هل الآيات نزلت؟ قل إي ورب السماوات. قال: أين الجنة والنار؟ قل: الأولى لقائي، والأخرى نفسك يا أيها المشرك المرتاب. عنوان: من تأويلات عبد البهاء عباس. كذلك نجد عبد البهاء يتكلم عن النبوة والوحي بما يوافق كلام قدماء الباطنية الذين قلدوا الفلاسفة فيقول: الأنبياء مرايا تنبئ عن الفيض الإلهي والتجلي الروحاني، وانطبعت فيها أشعة ساطعة من شمس الحقيقة، وارتسمت فيها الصور العالية ممثلة لها تجليات أسماء الحسنى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهم معادن الرحمة، ومهابط الوحي، ومشارق الأنوار، ومصادر الإرسال، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونجد قرة العيون إحدى أتباع الباب تدعي أنها الصور الذي ينفخ فيه يوم القيامة، وتقول إن الصور الذي ينتظرون في اليوم الأخير هو أنا. وبين أيدينا رسائل أبي الفضائل محمد بن رضا الجرفادقاني المعروف بفضل الله الإيراني، أحد دعاة البابية المتعصبين، وكتاب الحجج البهية له أيضا، وفيهما تفسير لبعض الآيات القرآنية بما يتفق ومذهبه الباطل. فمن ذلك مثلا أنه يفسر الروح الأمين الذي ورد في القرآن بأنه الحقيقة المقدسة، ثم يعرفها فيقول هي غيب في ذاتها مجردة بحقيقتها عن الجسم أو الجسمانيات، فلا توصف بأوصاف الماديات ولا تذكر بخصائصها ولا يطلق عليها الخروج والدخول ولا توصف بالتحيز والحلول، وإنما هي حقيقة تنجلي في مظاهر أمر الله تعالى، عرشها قلوب الأصفياء ومرآة تجليها صدور الأولياء، وإنما مثل طلوعها وإشراقها في النفوس القدسية كمثل انطباع الشمس في المرايا، فلا يقال إن الشمس حلت في المرآة ولا إنها دخلت فيها، بل ولا يقال إنها عرضت عليها، بل يقال إن الشمس تجلت في المرآة وظهرت منها وأشرقت وانطبعت بها، وهذا بعينه مذهب قدماء الباطنية والفلاسفة. ومن ذلك أيضا أنه فسر قوله تعالى في الآيتين 42 وما بعدها من سورة الأعراف وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه 40 ليلة الآيتين تفسيرا باطنيا، فقال المراد بالليل كما سمعته مني مرارا هو عبارة عن أيام غيبة شمس الحقيقة، واليوم على حسب ما نزل في التوراة المقدس يحسب كل يوم واحد بسنة واحدة، وكان موسى عليه السلام لما فارق أرض مصر وفر من فرعون وملئه إلى مدين كان ابن 30، وأقام في مدين 10 سنوات يشتغل فيها برعي أغنام شعيب النبي عليه السلام، وكان في طي هذه المدة التي كانت كالليالي المظلمة والدياج الكالحة من ظلم الفراعنة وأوهام الصابئة مشتغلا بتهذيب أخلاقه وتطيب أعراقه وتنقية فؤاده والمناجاة مع ربه في وحدته وانفراده، فلما طاب خلقه وتم خلقه بعثه الله نبيا لهداية بني إسرائيل وإنقاذهم من ذلك الوبيل. فالمراد بأربعين ليلة هو 40 سنة أقام موسى عليه السلام في أثنائها في مصر ومدينة، ولا تنافي كلمة واعدنا هذا التفسير، حيث ظاهرها يقتضي تكلم الرب مع موسى قبل بعثته، فإن أمثال هذه الكلمة كثيرا ما أطلقت على ما ألقي به في الروعة وألهم في القلب حتى على الحيوانات، كما يدل عليه قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا سورة النحل الآيات 68، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين الآية 42 من سورة الأعراف. ظاهر الآية المباركة يدل على أن موسى عليه السلام أخلف أخاه هارون حينما كان مع الشعب في البرية كما هو مذكور في التواريخ، إلا أن التواريخ القديمة مظلمة جدا، حيث إن المؤرخين اعتمدوا في هذه المسائل على ما جاء في التوراة وسائر الكتب العتيقة، ولكن أثبتنا في كتاب الدرر البهية ضعف هذا المستند من حيث العلم، فيجوز أن يكون هارون مستخلفا عن موسى عليه السلام لحفظ الشعب أيام غياب موسى في مدين، وقد كان بنو إسرائيل يحافظون على التوحيد من لدن جدهم إبراهيم عليه السلام، فلما غاب موسى وضع بنو إسرائيل رسم عجل أبيس أحد معبودات المصريين تزلفا إلى فرعون وقومه، فكأنهم تجنسوا بالجنسية المصرية واعتنقوا الديانة الوثنية، فلما رجع موسى عليه السلام ورآهم على تلك الحال السيئة والعبادة الباطلة أنكر ذلك على هارون كما ذكره المؤرخون، إذ لا يعقل أن بني إسرائيل على ما عرفوا بصلابة الرأي يتركون ديانتهم الموروثة بسبب تأخير موسى عن الرجوع إليهم 10 ليال. ثم قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سورة الأعراف الآية 43. اعلم حفظك الله أن علماءنا سامحهم الله اختلفوا في رؤية الله تعالى وعدم جواز رؤيته، فالشيعة والمعتزلة أنكروا جواز رؤيته حيث تقتضي الجهة والمقابلة، وهي من مقتضيات الجسد والتحين والتحدد وأمثال ذلك، وهو منزه عن تلك الأوصاف إذ لم يفهموا من لفظة الله سوى الذات، ولا شك أن الذات منزهة عن تلك الصفات، وأهل السنة والجماعة جوزوا رؤية الله تعالى اعتمادا على صريح الآيات واستنادا على صريح الأحاديث والروايات، وكانوا على هذه العقيدة الصالحة إلى أواسط القرون الهجرية، فمزجوها بالعقائد الوهمية حيث شاعت في تلك القرون بينهم المسائل الكلامية والمعارف الناقصة العقلية، فإنهم قالوا إن رؤية الله تعالى جائزة وواقعة في القيامة، إلا أنها ليست من قبيل الإحاطة بالنظر، فترى ذات الله تعالى من غير مواجهة ومقابلة وكيفية وإحاطة، مما يرجع إلى الوهم الصريح وإنكار الرؤية حقيقة، وأهل البهاء المستظلين بظلال الفرع الكريم المتشعب من الدوحة المباركة العليا، لما عرفوا على حسب ما يعلمون من القلم الأعلى أن ذات الله بسبب تجردها وتقديسها الذاتي لا تدرك ولا توصف ولا تسمى باسم ولا تشار بإشارة ولا تتعين بإرجاع ضمير، والأسماء والأوصاف وكل ما يسند ويضاف إليها راجعة في الحقيقة إلى مظاهرها ومطالعها، ولذلك سهل عليهم فهم معنى أمثال تلك الألفاظ التي نزلت في الكتب المقدسة والصحف المطهرة من قبيل رؤية الله تعالى ولقاء الله وظهور الله ومجيء الله وغيرها مما ليس بخاف على أهل التحقيق. ثم اعلم أيها الحبيب اللبيب أن أهل البيان كثيرا ما أطلقوا في عباراتهم لفظ جل على أكابر الرجال استعارة، سواء أكانوا من صناديد الدولة والملك أو من قروم أهل العلم والفضل، كما أطلق أمير المؤمنين عليه السلام على مالك بن الحارث النخعي المعروف بالأشتر لما اشتهر ذكر وفاته وأخبر بمماته ومقامه عليه السلام معلوم لديك في الفصاحة والبراعة، ورسائله وخطبه مستغنية عن المدح والإطراء بالطلاوة والصناعة، وعبارته هذه مذكورة في نهج البلاغة، وهذه استعارة في غاية المناسبة واللطافة، حيث إن أكابر الرجال هم بمنزلة الأوتاد لاستقرار أرض المعارف والديانة أو الأمة والدولة. وكثيرا ما أطلقه داود عليه السلام في مزاميره وسائر الأنبياء من بني إسرائيل في كتبهم على الرب تعالى، كما جاء في مزمور 42 أقول لله صخرتي لماذا نسيتني، وجاء في مزمور 71 قل لي صخرة وملجأ أدخله دائما، أمرت بخلاصي لأنك صخرتي وحصني، إلى كثير من أمثالها. فإذا عرفت هذا فاعلم أن موسى عليه السلام إنما طلب رؤيا الله تعالى بسبب اقتراح الشعب عليه أن يريهم الله، كما يدلك عليه قوله تعالى أرنا الله جهرة الآية 53 من سورة النساء، إلا أن الله تعالى أخبره بأن رؤيته موقوفة باستقرار جبال العلم والإيمان في مكانهم من الإذعان واليقين، ولكنهم بسبب عدم بلوغهم إلى المقام الثابت الرسيخ المكين من العلم والمعرفة واليقين، فلا بد وأن تندك جبال وجودهم ويتزعزع بنيان إذعانهم لمعبودهم حين لقائه، فيتبدل إيمانهم بالكفر ويقينهم بالشك وإقبالهم بالإعراض، حيث لم تكمل بعد مراتب عرفانهم، ولم يبلغ إلى الدرجة العليا بنيان إيمانهم، فلم يبلغوا بعد إلى رتبة استحقاق الرؤية واللقاء، ولم يصعدوا إلى درجة الاستقرار والبقاء. فلا بد من ظهور الأنبياء وقيام الأصفياء لتربية أشجار الوجودات البشرية، وتكمل معارفهم بالإيمان على مر الدهور وطي العصور، حتى يبلغوا إلى درجة التمكن والاستقرار، حينئذ يتجلى عليهم رب الأرض والسماء، ويتشرف البالغون منهم إلى درجة المشاهدة واللقاء. فخلاصة تفسير الآية الكريمة أن موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، حيث إن الشعب طلبوا منه رؤية الله تعالى، فأجابه الله تعالى بأنك لن تراني، لأن بني إسرائيل لم يبلغوا بعد درجة كمال وجودهم، ولم يستعدوا للقاء معبودهم. فانظر إلى جبال الوجودات ومقادير استقرار الإيقان، فإن استقر جبل الوجود في مقام إيمانه وإيقانه حين تجلى المعبود، ولم يتزلزل ولم يتزعزع من مقامه حين الشهود، حينئذ استعد للقاء الله، واستحق للوقوف بين يدي الله والتشرف برؤية الله. ثم تجلى الرب لأحد من تلك الأمة ممن كان رؤساء الشعب ومن جبال الإيمان والإيقان، فاندك وجوده وتضعضع إيمانه واضطرب إيقانه، فانصعق موسى من ذلك الامتحان وعرف مقدار صعوبة مقام الافتتان، فندم على ما سأل الرؤية للطالبين، ورجع في الحين وقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فانظر إليه كيف أول الأربعين ليلة بأنها 40 سنة، وهي التي يبعث الأنبياء على رأسها، وكيف حلل التعبير بلفظ ليلة بأن مدة 40 سنة كانت مظلمة كالليالي بظلم فرعون وملئه، وكيف تخلص من منافاة لفظ واعدنا للمعنى الذي يهذي به، وكيف اتهم التوراة وسائر الكتب العتيقة بما فيها القرآن طبعا كما سيأتي بعد بأنها لا يعول عليها في الروايات التاريخية، وكيف رمى المعتزلة وأهل السنة بعدم إصابة المعنى الحقيقي للرؤية الواردة في الآيات، وكيف ادعى أنه ومن على شاكلته من البهائيين هم الذين أصابوا المعنى الحقيقي للآية، وكيف صرف لفظ الجبل عن معناه المراد إلى معنى لا يفهم من لفظ القرآن وسياق الآية. ولست في حاجة إلى أن أبين ما في هذا التفسير من خطأ وضلال، فإن الحق بين واضح. وفي كتاب الدرر البهية صرح أبو الفضائل بأن قصص القرآن غير واقعة، وأنها في الحقيقة رموز إلى معان خفية، فقال لا يمكن للمؤرخ أن يستمد معارفه التاريخية من آيات القرآن، وقال إن الأنبياء عليهم السلام تساهلوا مع الأمم في معارفهم التاريخية وأقاصيصهم القومية ومبادئهم العلمية، فتكلموا بما عندهم وستروا الحقائق تحت أستار الإشارات، وسدلوا عليها ستائر بليغ الاستعارات. ولا شك أن هذه دعوة كاذبة يراد بها إدخال الشك في قلوب المؤمنين، وإيهامهم بأن القرآن لا يعتمد على ظاهره، وإنما يعتمد على باطنه الذي عندهم علمه دون من عداهم من الناس، وإلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لم ولن يقوم دليل تاريخي أو عقلي على عدم صحة قصة من قصص القرآن، وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فصلت الآية 42. كذلك نجد أبا الفضائل يعرض في كتابه المسمى الدرر البهية لقوله تعالى في الآية 39 من سورة يونس بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، ولقوله تعالى في الآية 53 من سورة الأعراف هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فيقول: ليس المراد من تأويل آيات القرآن معانيها الظاهرة ومفاهيمها اللغوية، بل المراد المعاني الخفية التي أطلق عليها الألفاظ على سبيل الاستعارة والتشبيه والكناية. ثم قال بعد هذا: قرر الله تنزيل تلك الآيات على ألسنة الأنبياء وبيان معانيها وكشف السر عن مقاصدها إلى روح الله حينما ينزل من السماء، وقال: إنما بعثوا عليهم السلام لسوق الخلق إلى النقطة المقصودة، واكتفوا منهم بالإيمان الإجمالي حتى يبلغ الكتاب أجله، وينتهي سير الأفئدة إلى رتبة البلوغ، فيظهر روح الله الموعود ويكشف لهم الحقائق المكنونة في اليوم المشهود. وقال: وفي نفس الكتب السماوية تصريحات بأن تأويل آياتها إلى معانيها الأصلية المقصودة لا تظهر إلا في اليوم الآخر، يعني يوم القيامة ومجيء مظهر أمر الله وإشراق أفاق الأرض ببهاء وجه الله. ثم قال: ولذلك جاءت من لدن نزول التوراة إلى نزول البيان تافهة باردة عقيمة جامدة، بل مضلة مبعدة محرفة مفسدة. ومعلوم أن لفظ التأويل في الآيتين عبارة عن وقوع المخبر به، ولكن يأبى هذا المخرف المنحرف إلا أن يحمل التأويل على تأويل الآيات إلى المعاني الخفية. وعجيب بعد هذا أن يتهم الرسل بأنهم لا يعرفون تأويل الآيات، لأن وظيفتهم البلاغ فحسب، وأما كشف الستر عن المعاني الخفية فإلى روح الله حين نزوله. وروح الله في نظره ونظر أشياعه هو البهاء الذي يعبر عنه بالنقطة، ويدعي أن الرسل أرسلوا لسوق الخلق إليه، ويدعي أيضا أن ظهوره يكون يوم القيامة. ولا شك أن هذا تفسير بارد عقيم وجامد مضل، ولكنه لا يريد أن يعترف بهذا، بل نجده يتعسف فيرمي كل التفاسير من لدن نزول التوراة إلى نزول البيان بأنها تافهة باردة عقيمة جامدة مضلة مبعدة محرفة مفسدة، لأن أصحابها خاضوا فيما لا علم لهم به، والعلم في نظره عند البهاء وحده. كذلك نجد أبا الفضائل يفسر قوله تعالى في الآية 31 من سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا بما لا يقره شرع أو يرضى به عقل. فيقول: إن لفظ الملك واحد الملائكة، والملائكة في اللغة العربية توافق لفظا ومعنى ما في اللغة العبرانية، حيث إنها مأخوذة من الأصل السامي الذي اشتقت منه اللغات السريانية والعبرانية والعربية والآشورية والكلدانية، وهو يفيد معنى المالكية والاستيلاء على شيء. فكان ما أنه أطلق لفظ الملك والملائكة في الكلمات النبوية المحفوظة في الكتب السماوية على النفوس القدسية والأئمة الهداة لخلعهم ثياب البشرية وتخلقهم بالأخلاق الروحانية الملكوتية، فملكوا زمام الهداية وصاروا ملوك ممالك الولاية، كأنهم أعطوا سلطة مطلقة في سعادة الناس وشقاوتهم وهدايتهم وضلالهم. وهذا هو معنى الولاية المطلقة التي جاءت في الأخبار، ولذا سمي سيد الأبرار وأمير الأبرار بقسيم الجنة والنار. كذلك أطلق هذا اللفظ في الكلمات النبوية على رؤساء الأشرار وأئمة الضلال، حيث إنهم قادة الفجار يقودونهم إلى النار، ولذا أطلق عليهم لفظ الملائكة، كما أنه أطلق عليهم لفظ الأئمة في قوله: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. القصص الآية 41. ثم استدل أبو الفضائل بعبارات من الكتب القديمة على جواز أطلاق الملائكة على أئمة الجور والضلال، ثم تكلم عن سر تخصيص العدد 19، فذكر أن الديانات أبواب لدخول جنة الله ورضوانه، كما أنها أبواب للدخول في جهنم بسخط الله حين تغييرها مثلا. ثم استطرد من هذا إلى أن الباب كما يطلق على أيضا على الديانات يطلق أيضا على الأنبياء وكبار الأولياء، واستدل على هذا بعبارة نقلها عن الجامعة وردت في شأن الأئمة، وهي: أنتم باب الموتى والمأخوذ عنه. قال: وإليه أشير في الآية الكريمة: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الحديد، الآية 13. بعد أن قرر هذا ادعى أن أبواب الجنة كانت عند ظهور النقطة الأولى 19، وهي 18 حروف الحي والنقطة الفردانية، وبهم صعد المخلصون إلى الذروة العليا ودخلوا الجنة. ثم عارض الدجال الرب سبحانه فعين 19 إنسانا من رؤساء أصحابه ودهاة أحبابه لإضلال أهل الإيمان ومعارضة جمال الرحمن. ثم قال: فالمراد بملائكة النار في الآية المباركة هو هذه الرجال من أصحاب الدجال وأئمة الضلال. ثم ذكر بعد ذلك أن عدد أبواب النار صار في هذا الدور الحميد والكون المجيد 3 فقط، وهي أيضا ملائكة الجحيم وقادة أصحاب الشمال إلى العذاب الأليم. واستدل على ذلك بقوله تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. المرسلات، الآية 30 إلى 31. ثم قال: وفي كل دور وزمان تجد لكلمات الله تعالى مصادق يعرفها أهل الإيمان وحملة القرآن ومخازن الحكمة ومطالع البيان. وفي الحجج البهية يقرر أبو الفضائل أن جميع الديانات السماوية وغير السماوية واحدة من ناحية الاتفاق على العقائد الأصلية، وإن اختلفت في الأحكام الفرعية، وذلك حيث يقول في تفسيره لقوله تعالى في الآيات 13 من سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فانظروا وفقكم الله كيف اعتبر في الآية الكريمة ديانات الصابعة والزرادشتية والموسوية والنصرانية والإسلامية دينا واحدا، كما اعتبر مؤسسها وشارعها إلها واحدا على اختلافها في الأحكام والحدود والآداب. وهذا منه كفر صريح، لأن الآية لا تدل على أكثر من اتحاد جميع الشرائع السماوية في أصول العقائد. أما الديانة الصابئية والديانة الزرادشتية فلم يقل أحد إنها شرائع الله حتى يسوي بينهما وبين سائر الشرائع السماوية. كذلك نجد أبا الفضائل يقول بالرجعة، ويريد بها رجوع الحقيقة المقدسة التي هي الوحي، على معنى أن الوحي بعد انقطاعه بموت محمد صلى الله عليه وسلم يرجع فينزل مرة ثانية على زعيمهم الباب ثم البهاء، ويفسر القيامة بأنها قيام مظهر الحقيقة المقدسة، والساعة بساعة طلوعها وإشراقها بعد الغيبة. ويقول: وأما الرجعة والقيامة بالمعنى الذي تعتقد وتنتظره الأمم فهي أمر غير مقبول، إذ هو مخالف للنواميس الطبيعية ومباين للسنن الإلهية. ويقول: إن جميع ما نزل في الكتب المقدسة من بشارات يوم الله ويوم القيامة وظهور الرب وورود الساعة وإشراطها لا بد أن تكون لتلك الألفاظ مقاصد معقولة ومفاهيم ممكنة ومعان غير المعاني الظاهرية ومدلولات غير المدلولات الأولية. وكأني بأبي الفضائل وقد قال بنبوة الباب والبهاء، نظر في كتاب البيان وكتاب بهاء الله فلم يجدهما في رصانة القرآن وفصاحته، فأراد أن ينزل بالقرآن عن مستواه في البلاغة ويسلب عنه إعجازه حتى يكون في درجة البيان والكتاب، فقال: ولا يعرف ولا يمتاز كلام الله عن كلام البشر بفصاحته وبلاغته ورصف كلماته وتسجيع عباراته وترصيع جمله ولطيف استعاراته كما يدعيه قومه. كما أعتقد أنه قد ادعى نبوة الباب والبهاء راح يفتش لهما عن معجزة تصدق دعواهما النبوة، فلم يعثر ولا على جزء معجزة، فجره ذلك أن ينكر معجزات الرسل ويتأول ما ورد في القرآن منها بأنها من قبيل الاستعارات عن الأمور المعقولة والحقائق الممكنة مما يجوزه العقل السليم، كما جره إلى القول بأنه لا صلة بين دعوى الرسالة وبين القدرة على الإتيان بالخوارق. فقال: لا نسبة بين القدرة على إتيان المعجزات والعجائب وبين ادعاء النبوة والرسالة، فإن الرسالة والنبوة ليست إلا بعث إنسان من قبل الله تعالى لهداية الخلق، فما هو ارتباط هذا المعنى بالقدرة على شق البحار وجفاف الأنهار وإنطاق الأحجار والأشجار مثلا؟ ولا يشك عاقل في أن هذا الزنديق يريد من وراء هذا أن يفتح باب شر عظيم ليدخل منه كل من يدعي النبوة والرسالة، كما دخل منه أنبياء البابية والبهائية من قبل، وكما تأول متعصب الشيعة الشجرة المباركة والشجرة الملعونة فحملوا الأولى على آل البيت والثانية على أعدائهم من بني أمية، كذلك تأولهما أبو الفضائل فقال في شرحه لقوله تعالى في الآية 35 من سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الآية أطلق لفظ شجرة مباركة زيتونة على مظهر أمر الله ومطلع شمس حقيقته وذاته ومشرق أنوار أسمائه وصفاته، فإن من هذه السدرة المباركة وحدها تتألق وتضيء الأنوار الإلهية وتشرق وتلمع أشعة العلم والقوة والقدرة الملكوتية السماوية، وهذه استعارة في غاية الرقة واللطافة وتجوز في نهاية اللطافة والبراعة، لم يوجد مثلها إلا في الكلمات النبوية، ولم يسمع شبيهها إلا من نغمات طيور القدس في الحقائق القدسية. قال: وكذلك في الآية 60 من سورة بني إسرائيل أطلق لفظ الشجرة الملعونة استعارة على أعداء الله ومحاربي رسول الله من السلالة الأموية والسلطة العبودية السفيانية، حيث قال جل وعلا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. هذه نبذ من تأويلات البابية للقرآن الكريم تعطينا دليلا قويا وبرهانا صادقا على أن المذهب البابي أو البهائي يقوم على أطلال الباطنية ويحمل في سريرته القصد إلى هدم شريعة الإسلام بمعول التأويل في آيات القرآن ودعوى النبوة والرسالة بعد أن ختمها الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لنا كلمة بعد ذلك فهي: إن البابية والبهائية وأسلافهم من الباطنية لم يكونوا أول من ابتدأ التأويل لنصوص الشريعة على هذه الصورة التي تأتي على بنيان الدين من قواعده، وإنما هو صنيع قلدوا فيه طائفة من فلاسفة اليهود الذين سبقوهم. فهذا هو فيلون الفيلسوف اليهودي المولود ما بين 20 و30 سنة قبل الميلاد، نجده ألف كتابا في تأويل التوراة ذاهبا إلى أن كثيرا من ما فيها رموز إلى أشياء غير ظاهرة، ويقول الكاتبون في تاريخ الفلسفة إن هذا التأويل الرمزي كان موجودا ومعروفا عند أدباء اليهود بالإسكندرية قبل زمن فيلون، ويذكرون أمثلة من تأويلهم أنهم فسروا آدم بالعقل والجنة برياسة النفس وإبراهيم بالفضيلة الناتجة من العلم، وإسحاق عندهم هو الفضيلة الغريزية، ويعقوب الفضيلة الحاصلة من التمرين، إلى أمثال هذا من التأويل الذي لا يحوم عليه إلا الجاحدون المراؤون، ولا يقبله منهم إلا قوم هم عن مواقع الحكمة ودلائل الحق غافلون. وبعد أن انتهينا من موقف الباطنية قديمهم وحديثهم من القرآن الكريم نتكلم عن موقف الزيدية منه، فنقول: وبالله التوفيق. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وإلى لقاء آخر ومجلس آخر بإذن الله تبارك وتعالى، نلقاكم على الخير وبالخير، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.